لديه خوف من الله عز وجل، لديه اهتمام. أخي ما بدنا إنسان مسلم ولا بخاف من الله، بدنا واحد عنده اهتمام بقضيته، بوطنه، بالأجيال، عنده أهداف سامية أن يصنع جيلا مثقفا واعيا. أخي لا، ليس كل شيء. ولديه مهارة. ودليل على ذلك مسألة كيف نهضت الدول الأوروبية؟ هل هم نهضوا لأنهم يعني معتزون بالمسيحية؟ مثلا المدرسين عندهم شيء كبير. 70% ملحدين بأوروبا. صحيح. ولكن لكن ناجحين. لديهم يعني قضية أولا في متابعة، في تأهيل، وعندهم انتماء إلى وطنهم حقيقة. عندهم انتماء إلى وطنهم وإلى حياتهم. أن وطنهم عم يعزهم، عم يعطيهم، مو عم يذلهم. عالم تمويل. صح؟ مادي ومعنوي. عم يعطيهم وطنهم كل شيء. وهو منتمي إلى وطنه فيخدم وطنه، ومع ذلك هناك من يتابعه ويحاسبه، يعطيه كل شيء ولكن يحاسبه. بالطبع. أما من والله تعطيه 100 يورو آخر الشهر معاش المدرس عندنا في سوريا والمغرب والعراق، يعطيه آخر الشهر 200 يورو وتريد أن تحاسبه؟ هو يعمل ثلاث وظائف بعد المدرسة حتى يستطيع أن يعيش، حتى يحصل 600 يورو حتى يستطيع أن يعيش هو وأسرته. شلون بدك تحاسبه؟ أما هنا يعطوه، تعال خذ 2000 يورو ولا إذا بقصي نصر عندك حقه، أعطيه حقه وخذ حقك. صحيح؟ لأن هناك بلوطن من الأسر إما أن يكون عن طمع. هذا كان يشتركها مبدعين سبحان الله، يعني الأساتذة مبدعين. وهذا شيء أنا كلمة في الصغر كان يقول لك نفتح لك موقع ونضع لك المعلومات، وجدتها هنا في الغرفة، يعني جدتها هنا مع الأوروبيين والله ساليون. نعم كنت سردت، كنت سردت، كنت ما أفهم الدرس، يقول لك ماذا أفعل لك؟ أفتح لك موقع ونضع لك. صحيح والله كما يقول لك هبلني بها. صح. أما هنا حقيقة جيت هنا والله أعطيت هذا تنوع الأساليب بين التطبيق شيء يعني كأنه يفتح لك موقف في ضعف المعلومة. كيف أولادنا كيف يعني بيدرسوا؟ حتى الأولاد يعني هذا هي هي لأنهم يتطوروا مع الأجيال، يتطوروا لأنه الأستاذ ما يتركوه في في في, أيوة. في العام الدراسي عام تكوين دورات تأهيل دورات تكوين. ما يتركوش هكذا على الكمبيوتر. نعم. تعال أستاذ اللي درس من 20 عام ميزاجور دورات لهم تمويل وتأهيل جزيل معلومة دائما هناك تطوير لمقدرات لهذا لم يكن تطور وتقدم بس بدك هون دولة هي مهتمة بها هذه الدولة بدك مسؤولين هنا مهتموا بوطنهم مو مسؤول والله كل هدفه وقضيته كان من 100 مليون بيحط بجيبه صحيح ايوه وعندك وزير التربية هدفه يطور التعليم في بلده في هدفه فيها دروس مو عندك وزير تعليم هدفه يساوي التعليم طبعا من فرنسا لا في بلد هذا في بلد هذا الموقف تدريس متطور مع الزمن الآن التربية والتعليم سماها عندكم تصنيف الأهداف التعليمية السلوكية أقسام وتصنيف الأهداف التعليمية السلوكية أقسام وأهداف انتبهوا لا تكتبوا شيء حقد هذا العنوان الذي وضعه غير دقيق كثيرا لو رجعنا الى المصادر والى طبيعه المعلومات التحليل اريد ان احلل العنوان غير متناسب مع المعلومات الموجوده عندما نقول تصنيف الهدف الهدف هو غايه فاذا قرانا وجدنا ان هناك مستويات وليس اهداف درجات وليس غايات فهي اقرب الى أقسام